الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوان نرجو إغلاق الجوالات، بارك الله فيكم. Thank you.

الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا عقيمًا إلا رزقته، ولا أيمًا إلا زوجتها، ولا أعزبًا إلا زوجته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ظالما إلا هديته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم أجزل لهم العطاء، اللهم وارفع قدرهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وأنر دروبهم، وآمر روعهم. اللهم اعل قدرهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، واجعل آخر أيامهم خيرها، وخير أيامهم يوم لقائك. اللهم واغفر لمن مات منهم، اللهم واغفر لمن مات منهم، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم وارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. أنزل على قبورهم من شآبي برحماتك، من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما. اغفر له يا خير الغافرين، ارحمه يا خير الراحمين. اللهم اغفر له يا خير الغافرين، وارحمه يا خير الراحمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا حضر الحساب، يا رجاءنا إذا نزلت بنا السكرات، فاجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أجرنا من خزي الدنيا، أجرنا من خزي الدنيا، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. يا الله يا الله يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، يا خالقنا يا رازقنا يا موجدنا يا حبيبنا يا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين، يا رجاء الخائفين، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأهنأها، تعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار، لا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، من الذي دعاك فحرمته، ومن الذي فر إليك فطردته، ومن الذي استهداك فأضللته، ومن الذي توكل عليك فأسلمته. إلهنا إلهنا، لها نحن ببابك واقفون، ولثوابك متعرضون، وأنت تنزل في هذه الساعة فتستجيب الدعاء، وتحقق الرجاء، وتعطي السؤل. يا الله يا الله، إن لك في ليلة عتقاء من النار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار، نبوء إليك ونعترف بذنوبنا، نبوء إليك ونقر بتقصيرنا في حقك يا الله، نقر بتقصيرنا في عباداتنا، نقر بتقصيرنا في جنابك يا الله، ما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، وما عبدناك حق عبادتك، ما أحلمك علينا وما أرأفك بنا، ما أحلمك علينا وما أرأفك بنا، حيث أمهلتنا إلى هذه الساعة، وشرفتنا بالوقوف بين يديك، وشرفتنا بالوقوف بين يديك، فهذه جباهنا ما سجدت إلا لك، وهذه أيدينا ما رفعت إلا إليك، فيا إلهنا يا حبيبنا يا رجاءنا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. أكرمنا في هذه الليلة بكتابة أسمائنا من ضمن من عتقت رقابهم من النار. أكرمنا بذلك، أكرمنا بذلك، أكرمنا بذلك يا الله يا الله. أمرتنا بالدعاء فاستجبنا، ورغبتنا فرغبنا، وخوفتنا فخفنا، وطمعتنا فطمعنا، وطمعتنا فطمعنا. نشهدك يا الله، نشهدك يا الله بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، وأن نبيك وأن محمدا عبدك ونبيك. نتوسل إليك بالشهادتين، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، إلا اعتقت رقابنا من النار يا رب يا رب يا رب. حقق لنا هذا الرجاء يا رب، حقق لنا هذا الرجاء. نرجوك نرجوك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا نحن نودع شهرنا على تقصير منا، وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا مطايانا في بابك سائلي، فتقبل دعاءنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن، واجعلها لوجهك خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، اللهم نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد. اللهم حقق الجهاد، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، وفقهم في الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا سميع الدعاء. اللهم آمنا فيها، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في مساجدنا. اللهم احفظ علينا أنفسنا وأهلينا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا يا خير الحافظين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لنا كل ذنب اللهم احفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإمام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيض بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضا وأيده الجبارة الصالحة اللهم وفقه لنا إليه وأحبابه إلى مدعيه قصد الإسلام وصلاح المسلمين Thank you. Thank you.